الحديث الذي مر يدل على قصر الخطبة، وهذا فيه طولها، وهذا فيه طولها وفيه طول، لأن سورة قاف هي أول سورة في طوال المفصل، أول سورة في طوال المفصل التي يقرأ بها في صلاة الفجر، التي يقرأ بها في صلاة الفجر. فإذا الذي يفهم من هذا بما يتعلق بكل جمعة أنه يضمنها يعني شيئا من الآيات يعني فيها، وأنه يتكرر ذكر شيء من الآيات فيها، ولهذا حفظتها من كثرة تكراره لها وترداده لها، وذلك أن هذه السورة فيها يعني فيها الترغيب وفيها الترهيب وفيها يعني من المعاني العظيمة يعني والفوائد الكثيرة، يعني ما فيه العبرة وما فيه العظة إذا ضمنت الخطبة. وابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد المشهور أول فائدة فيه تتعلق بسورة قاف وبيان ما فيها من العبر والعظات وما فيها من الفوائد العظيمة، فإن أول فائدة فيه هي هذه الفائدة المتعلقة بسورة قاف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. أعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ثم ذكر يعني هذا الحديث اللي يتعلق بالإنصات للجمعة، وأن الخطبة يوم الجمعة، وأن أنه يعني يكون الإنصات عند الخطبة. قال من تكلم والإمام يخطب، فهذا يدلنا على أنه إذا كان قبل الخطبة وبعد الخطبة وبين الخطبتين أنه لا بأس به، لأن المنع والذم إنما يحصل لمن يعني يحصل ذلك والإمام يخطب، وذلك للتشاغل عن الخطبة، وذلك فيه التشاغل عن الخطبة وعدم الاستفادة منها، مع أن شأنها عظيم والخطبتان لازمتان في الجمعة وفائدتهما كبيرة. فالذي يشتغل بالكلام أو بالحديث ولو كان أمرا معروفا نهيا عن منكر فإنه اشتغال بالخطبة، اشتغال بشيء يشغله عن الخطبة. قال إذا قلت من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني أنه هذه الفوائد العظيمة التي يسمعها فإنه لا يستفيد منها شيئا لأنه انشغل عنها بالكلام، انشغل عنها بالكلام. وإذا قلت لصاحبك والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، يعني وهذا يفسر الحديث الذي أن من تكلم يفسر حديث أبي هريرة إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، يعني معناه أنه لا جمعة له، يعني أنه لا يحصل أجرها، وإنما يكون هذا الذي جاء من أجله فاته، ولكنه أدى الفرض الذي عليه، أدى الفرض الذي عليه وصح صلاته، وأنه لا يعيد الصلاة لأنه إنما يعني حصل يعني منه يعني أنه فاته أجر الجمعة، والذي تعب من أجل الوصول إليها فإنه يفوت أجر الجمعة. فهذا هو الذي يترتب عليه، لأن الصلاة تفوت عليه وأنها يعني أنه لا جمعة له، يعني بمعنى أنه لم يحصل منه صلاة، الصلاة وجدت وسقط عنه الواجب، ولكنه فاته يعني الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي يكون للجمعة. والحديث في إسناده كلام حسنه قال لا بأس به، وفي إسناده كلام، ولكن فيما يتعلق بكونه يعني فهم بكون فيه أنه لغى، ففسر الحديث الآخر الذي جاء إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالداخل والإمام يخطب أن عليه أن يصلي ولو كان الإمام يخطب، يصلي تحية المسجد، وهذا يدلنا على تأكدها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الذي يدخل والإمام يخطب أنه يصلي، وأنه لا يجلس إلا وقد صلى، لا يجلس إلا وقد صلى. فقال عليه الصلاة والسلام قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا دخل والإمام يخطب لا يجلس، وإنما عليه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. ويدل على الكلام بين الإمام وغيره من يكلم الإمام أو يكلمه الإمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وقال أصليت؟ فقال لا، قال قم فصلي ركعتين. فهو يدل على الكلام بين الإمام الخطيب وبين بعض المأمومين، يعني بحيث يحصل سواء كلمه المأموم أو كلم أو الإمام هو كلمه الإمام كما جاء في الحديث، وكلمه المأموم كما جاء في حديث الرجل الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب يا رسول هلك، يعني انقطع السبل وهلك المال وكذا، فرفع يديه واستسقى. فهذا يدل على جواز الكلام بين الخطيب ومن يكلمه، سواء كان الكلام من الخطيب أو من المأمومين، وإنما المحذور أن يكون من غير الإمام ومن غير المأموم الذي يكلمه، لأن في ذلك تشاغل عن الخطبة، وأما هذا ليس في تشاغل عن الخطبة، الخطبة يعني مستمرة والناس منصتون لها، وإنما حصل كلام بين الخطيب وغيره، وهذا لا يؤثر على الخطبة، وهذا لا يؤثر على الخطبة، ويدل على أنه مستثنى من الكلام يعني في حال الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب هذا الرجل، ثم إنه سأله أولا قال هل صليت؟ قال لا، لأنه لو قال أنه صلى خلاص ينتهي الأمر، ولكن كونه لم يصلي أرشده إلى أنه يصلي، وأنه يعني إذا جاء ولم يخطب فإنه يصلي ركعتين، ولكن يتجوز فيهما يعني يخففهما حتى يبادر إلى سماع بقية الخطبة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. ثم ذكر ما يقرأ في صلاة الجمعة، وأنه يقرأ فيها الجمعة سورة الجمعة وسورة المنافقون، وذلك أن الجمعة فيها ذكر الجمعة ويعني المبادرة إلى الجمعة وترك البيع والشراء، وكذلك أيضا عند الانصراف يعني منها يبتغى الرزق ويبتغى من فضل الله عز وجل، ففيها ما يتعلق بالجمعة وفيها ذكر الجمعة وما يتعلق بالجمعة، يعني في المناسبة القراءة فيها يعني واضحة. وأما سورة المنافقون فقراءتها معها، لأن المنافقين يأتون للجمعة أكثر مما يأتون لغيرها من الصلوات، لأن يعني يحصل منهم يعني ليست غيرها، فناسب أن تقرأ لما فيها من التذكير لهم والتنبيه لهم والزواجر التي تزجرهم بحيث ينبهون يعني عليها وعلى ما فيها، لعل في ذلك سببا، لعل ذلك يكون سببا في هدايتهم، فيكون الجمعة من أجل سورة الجمعة من أجل فيها شيء من أحكام الجمعة، وسورة المنافقين لأنه يحضر فيها المنافقون ما لا يحضرون في غيرها، فناسب أن تقرأ في الصلاة حتى يعني تكون تنبيها لهم وتذكيرا لهم، لعل الله عز وجل أن يهدي من شاء منهم، أن يهديهم أو يهدي من شاء منهم. ثم ذكر الحديث الذي فيه أيضا أنه يقرأ فيها بالجمعة بالعيد بالعيد كما يقرأ فيها الجمعة، يسبح اسم ربك الأعلى، وهل يعني ذكر أيضا ما يقرأ في الجمعة والعيد وهو سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، يعني فإنه يجمع بين هاتين السورتين ويجمع بين هاتين السورتين، هذا جاء في الجمعة وذاك جاء في العيدين وفي الجمعة. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه، وسورة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك الغاشية فيها عبر وزواجر، وفيها يعني بيان يعني الأعمال التي الجزاء لمن يعمل الأعمال الصالحة والعقوبة لمن يعمل الأعمال السيئة، وفيها تذكير بخلق الله وفيها تذكير يعني بالمعاد، يعني فلذلك ناسب أن أو هذه من مناسبة قراءة هاتين السورتين في العيدين وفي الجمعة. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. وجاء أيضا أنه يقرأ في الجمعة يعني سورة الجمعة هو سورة الغاشية، يعني السورة الأولى من السورتين اللي هي الجمعة والمنافقين، والسورة الأخيرة من السورتين اللتين هما الأعلى والغاشية. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بموافقة يوم الجمعة أن يكون يوم عيد، إذا وافق عيد يوم جمعة فإنه من صلى العيد فإنه له أن يتخلف عن الجمعة، له أن يتخلف عن الجمعة، لكنها لا تسقط الظهر يعني عنه، وكذلك أيضا يعني لا تسقط الجمعة عن الإمام، بل الإمام يصلي ومن حضر حضر ومن لم يحضر فإنه لا حرج عليه، يجوز له التخلف لأنه اجتمع عيدان، فلما حضر في العيد الأول الذي هو عيد السنوي يعني فإن له أن يتخلف عن العيد الأسبوعي الذي خطبة الجمعة، يتخلف عن صلاة الجمعة التي هي يعني تتعلق بالعيد الأسبوعي، ولهذا جاء في الحديث اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، يعني العيد السنوي والعيد الأسبوعي، العيد السنوي والعيد الأسبوعي. وهذا أيضا فيه دلالة على أن صلاة العيد يعني أهميتها عظيمة، ومن العلماء من قال إنها فرض عين، واستدل بهذا الحديث لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بين أنها يكتفى بها عن الجمعة، والجمعة يعني فرض، يعني فرض لازم في فرض الوقت، فإذا العيد تكون مثلها واجبة، وبعضها لم يقولها فرض كفاية لا بد من إقامتها، وبعضهم قال إنها فرض عين لهذا الحديث الذي فيه أنها تكفي عن الجمعة، والحديث الآخر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور والحيض كذلك يحضرن ويعتزلن المصلى، فهذا يدلنا على أيضا من شأن صلاة العيدين وأهميتهما، وأن الإنسان يحرص على الاتيان بهما ولا يتهاون في الذهاب إليهما، بل يبادر ويحرص على ذلك لهذا الحديث الدال على أنها تغني عن الجمعة، وأن من حضرها له أن يتخلف عن الجمعة، أن من حضرها له أن يتخلف عن الجمعة، لكن كونه يصلي ظهرا لا بد منه إذا تخلف، وإذا جمع الإمام وإذا حضر تجميع الإمام وصلى جمعة فإنه جمع بين الحسنين، جمع بين كونه حضر العيد وبين كونه حضر الجمعة. ولكن لا يقال أنها تسقط صلاة الظهر، صلاة العصر يعني تسقط صلاة الظهر، صلاة الظهر التي هي يعني الجمعة بدلا منها، لأن من حضر العيد يعني فلا يحضر الجمعة، ليس معنى ذلك أنه يعني تسقط عن الصلاة، بل الصلاة لازمة له، فإن حضر مع من يجمع جمع معه، وإلا محضر فإنه يصلي الظهر في وقتها. والدليل على هذا أنه ليس أن كل يوم فيه خمس صلوات في اليوم والليلة، ما في يوم من الأيام يكون فيه أربع صلوات. وعلى قول من قال وهو قول شاذ بأنها تسقط الظهر وأنها لا تصلى، يعني هذا قول باطل، وإنما يعني لأن الله لما فرض صلوات فرضها خمس صلوات في اليوم والليلة، فكل يوم من أيام الدنيا لا بد فيه من خمس صلوات، ولا تستثنى الجمعة في حق من يصلي بذلك العيدين، فإنه يأتي بهذا إن أتى بالجمعة مع العيدين مع من يجمع فهذا خير، وإن لم يأتي به فتعين عليه صلاة الظهر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق براتبة الجمعة بعدها، قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، يصلي بعدها أربعة. وجاء حديث أنه يصلي ركعتين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الجمعة صلى في بيته ركعتين، فجاء ذكر الاثنتين وجاء ذكر الأربع. وبعض أهل العلم قال إذا صلى في بيته صلي ركعتين، وإذا صلى في المسجد صلى أربعا. والأظهر أن الإنسان مخير سواء في البيت أو في المسجد، فإنه إن صلى أربعا له ذلك، وإن صلى ثنتين له ذلك في المسجد، وإن صلى أربعا في البيت له ذلك، وإن صلى ثنتين يعني فله ذلك. أما الجمعة قبلها، أما قبل الجمعة فليس لها راتبة، ليس لها راتبة محددة كما حددت بعد الظهر، لم يأتي شيء تحدد به الراتبة قبل الجمعة. ولا يقال إنها مثل الظهر يعني لها راتبة الظهر، وإنما الذي جاء أن الإنسان إذا دخل يصلي ما أمكنه من الصلوات ثم يجلس، أو يستمر في الصلاة إلى أن يدخل إلا أن يخرج الإمام، يصلي ما كتب له، كما جاء في الحديث أنه جاء واغتسل وبكر وصلى ما كتب له. فهذا يدلنا على أن الأمر في ذلك واسع، لكن ليس هناك راتبة محددة كما هي محددة للظهر ومحددة لبقية الصلوات، والتحديد للجمعة إنما جاء بعدها ركعتين أو أربع، وكل منهما صحيح. فإن أتى باثنتين سواء في المسجد أو في البيت فحسن، وإن أتى بأربع في البيت أو في المسجد فهو أحسن، وذلك لأن فيها زيادة عمل، ففيه زيادة ثواب وزيادة أجر. وعن السائب بن يزيد أن معاوية رضي الله عنه قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالنافلة بعد الجمعة، وأن الإنسان لا يأتي بها بعد الجمعة مباشرة بحيث إذا سلم يقوم، وإنما يعني يذكر الله عز وجل أو يتكلم مع غيره أو يقوم وينتقل إلى مكان آخر أو يخرج من المسجد، فإن هذا مطلوب منه، هذا مطلوب منه، وهذا ليس خاصا في الجمعة، ولكن الجمعة فرد من أفراد الصلاة. ولهذا يعني معاوية رضي الله عنه نبه على ذلك في الجمعة، لأنه شاهد ذلك واستدل بعموم الحديث، حيث قال: لا نوصل صلاة بصلاة، فليس الأمر خاصا بالجمعة، وإنما هو الجمعة وغيرها، والجمعة فرد من أفراد الصلوات، وهي السبب في ذكر الحديث ورواية معاوية رضي الله عنه للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الحديث الذي ساقه قال لا نوصل صلاة بصلاة، لا نوصل صلاة بصلاة، يعني معناها أنه يعني يسلم ثم يقوم يتنفل يعني في مكانه، وإنما عليه أنه يعني لا يكون ذلك منه إلا بعد الذكر والدعاء، وبعد أن يتكلم أو يتكلم مع غيره أو يتكلم مع غيره. وإذا كان عنده سرعة وعنده مضطر للخروج فإنه يعني يخرج ويسبح الله وهو يمشي ويذكر الله وهو يمشي. أما كونه إذا فرغ من الصلاة يقوم مباشرة ويقوم، فإن هذا هو الذي شمله هذا الحديث الذي رواه معاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالاغتسال للجمعة والتبكير لها، وأنه يصلي ما كتب له، وأنه يعني فإنه يكون له يعني من الأجر يعني يغفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى وثلاثة أيام، يعني الحسنة بعشر أمثالها، يعني فيضاف ثلاثة أيام لتكون عشرا وتكون الحسنة بعشر أمثالها. فهذا يدلنا على أن الجمعة ليس لها سنة قبلية، ولكن الإنسان يصلي ما كتب له، يعني ما يعني الشيء الذي يأتي به والذي كتبه الله عليه بدون تحديد، والذي كتبه الله عليه بدون تحديد، وإذا جاء الخطيب فإنه ينصت. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها، متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة. وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، رواه مسلم. ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجة وجابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا، أمليتها في شرح البخاري. ثم ذكر هذه الحديث الثلاثة متعلقة بساعة الجمعة، والجمعة فيها ساعة يعني فيها يعني من ميزات الجمعة ومن فضائلها أن فيها ساعة يستجاب فيها الدعاء، أن فيها ساعة يستجاب فيها الدعاء، وقد كثرت الأقوال فيها، ولكنها ترجع إلى قولين، أحدهما ما جاء في هذا الحديث في هذين الحديثين أنها من حين يدخل الخطيب إلى أن يفرغ من الصلاة، والثاني أنها في آخر يعني ساعة من يوم الجمعة، أنها في آخر ساعة من يوم الجمعة. والأقوال يعني أرجحها وأولاها يعني يعني هذان القولان الذين دل عليهما هذا الحديث، وأصح القولين هو أنها آخر يعني ساعة من يوم الجمعة، آخر ساعة من يوم الجمعة. وإذا حرص الإنسان على أن يأتي وعلى أن يدعو في الجمعة يعني في صلاته و يعني في من حين دخول الإمام يعني بحيث يستمع الخطبة ويؤمن يعني على دعائه، وكذلك يدعو يعني بين الخطبتين، وكذلك يعني يدعو في سجوده وفي صلاته ويلح في الدعاء، فالجمع بين هذين يعني هذين الزمنين وهذين الوقتين يعني ينبغي للإنسان. والحديث الأول وإن كان في صحيح مسلم إلا أنه متكلم فيه، وهو مما استدركه الدارقطني على مسلم، وفيه علتان، فيه الانقطاع في إسناده وفيه الوقف على أبي بردة الذي هو ابن أبي موسى الأشعري. أقرأ الحديث الأول. عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. يعني أنها ساعة ليست طويلة يعني النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده يقللها يعني أنها شيء قليل. وصفة الإشارة جاءت أنه كان يضع أصبعه الإبهام في بين السبابة وبين الوسطى والخنصر, يعني ما أنها شيء قليل. وفيه أنه قائم يصلي, وهذا يعني يتأتى في القول الأول الذي هو أنه وقت صلاة الجمعة, لأن الإنسان يقوم يصلي يعني يصلي الجمعة فيدعو في سجوده ويدعو في جلوسه بعد التشهد. وأما فيما يتعلق بالقول الراجح أنها آخر ساعة من الجمعة, فإن قوله قائم يصلي ليس معنى ذلك أنه يصلي يعني بعد العصر, لأن لا يجوز أن يقوم الإنسان يتنفل بعد العصر, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة بعد العصر لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وفسر ذلك بأنه قائم يصلي لأن الإنسان إذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة, لأن إذا كان جالسا قبل المغرب ينتظر صلاة المغرب وهو في صلاة, فإذا هذا هو يكون معنى. وليس معنى ذلك أنه يصلي فعلا لأن صلاة بعد العصر لا تجوز من أوقات النهي, ولكن معناه كما جاء تفسيره بقول بأنه لأنه وقت فيه انتظار الصلاة, ومن كان منتظرا للصلاة فهو في صلاة. وعن أبي بردة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. ثم قال وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا, أمليتها في شرح البخاري. قال وعن جابر رضي الله عنه أنه قال مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة, رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. ثم ذكر هذا الحديث مضت السنة أن في كل 40 جمعة يعني 40 رجلا, يعني هذا الحديث لم يصح. وكما قلت في الأول أن أحسن ما قيل أنها تنعقد بثلاثة لأنه أقل الجمع, يعني خطيب وإثنان يخطب فيهما أو يخطب فيهما. فالحديث غير صحيح, كما أن الحديث الأول والأخذ بأنه 12 أيضا الاستدلال غير صحيح, لأن هذا إخبار عن الذي وقع وليس تحديدا لعدد الذي يسمعون الخطبة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق, شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا, غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين, آمين. هذا يسأل عن حكم السفر يوم الجمعة قبل الصلاة, ما حكمه؟ يعني إذا كان يعني في أول النهار ووقت الصلاة يعني بعيد لا بأس به, لكن كونه يصلي عند يعني يخرج عند الأذان أو عند يعني النداء لها يعني هذا ما ينبغي للإنسان. هل تقام الجمعة في الحقول النفطية؟ في الحقول النفطية إذا كان الذين فيها مستوطنون ومستقرون في هذا المكان يعني باستمرار وهم جماعة فإنهم يقيمون الجمعة. ماذا يقول المستمعون عندما يجلس الخطيب بعد الخطبة الأولى؟ ما هناك شيء يدل على أنهم يقولون شيئا معينا, لكن يمكن أن يستغفر الله وأن يدعو. هذا يقول ما حكم وضع الهلال فوق المنارة على المساجد؟ والله ما أعلم, يعني ما أعلم شيئا يدل عليه, وهو إنما وضع أو وضعه المسلمون لما كان النصارى يضعون الصليب فوق فوق أماكن عبادتهم, فالمسلمون فعلوا هذا. أنا لا أعرف يعني شيئا يعني يعني يدل على ذلك. يقول: هل يشرع في الخطبة المواظبة في الدعاء لولي الأمر؟ لا بأس بذلك، الإنسان مأمور يعني يدعو وإن واظب يعني لولي الأمر أو الدعاء للمسلمين، لا أعلم شيئا يمنع من ذلك. يقول: ما رأيكم من الإكثار من الأشعار في الخطبة، وخاصة التي تكون طويلة، فبعض الخطباء يذكر قصيدة ليس الغريب غريب الشام واليمني في كل خطبة يأتي بها؟ ما ينبغي يعني الاتيان بالشعر الكثير، لكن الاتيان بشواهد من الشعر فيها عبر وفيها عظات لا بأس. أما يعني كون الخطبة تطول بقراءة قصائد وأبيات فالأولى خلاف ذلك. هل يجوز إقامة الجمعة في غير المسجد؟ نعم، إذا كان ما هناك مسجد يمكن الناس يعني يعملون لهم يعني شيء خاص من الأكشاك من الحديد أو من الخشب ويصلون فيه، لا بأس بذلك، لأنه ليس بلازم أن يكون مسجدا مبنيا. فإذا كان مسجدا متخذا يعني في وقت مؤقت يعني حتى يبنوا مسجد من من من الأخشاب أو من الحديد لا بأس بذلك. لهم الآن بعض الجاليات ربما تستأجر بعض الصالات أو الأماكن لإقامة الجمعة حتى تكفي الجالية الإسلامية فيجتمعون في هذا المكان. والله إذا كان أماكن يستأجرونها باستمرار يعني يصلوا فيها الجمعة ويجتمعون فيها حيث لا تكون المساجد التي هي لهم يعني كافية فإن ذلك لا بأس به. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.